يتصدى أن يتصدى لها، خاصة أنهم يتكلمون على اسم الوجود والتخيل. فإحنا نستعمل المثال قبل هو راجل مكي ومغربي، ونلخص لكم المكي والمغربي باختصار جديد جدا، ليس سهلا ليس صعبا. عندما نتكلم على المكي والمدني، العلماء مقسمون القرآن إلى مكي ومدني، لهم في ذلك ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح المكاني، المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، والاصطلاح بحسب المخاطبين، المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. والاصطلاح الذي يتبناه غالب الباحثين والجمهور هو الاصطلاح الزماني، أن المدى المكي ما نزل قبل الهجرة في مكة أو غيرها، والمدني ما نزل بعد الهجرة في المدينة أو غيرها ولو بمكة نفسها. وقلنا إن القرآن المكي والمدني، القرآن المكي له خصائص والقرآن المدني له خصائص. عندما نقول خصائص، هذه الخصائص أغلبية، أغلبية يعني ليست مضطردة، يعني القرآن المكي يتميز بالتركيز على العقيدة، لا يعني أن القرآن المدني ليس فيه ذكر للعقيدة مثلا، هي خصائص أغلبية. لكن رغم وجود الخصائص الأغلبية التي رأيناها، هناك ضوابط للقرآن المكي والقرآن المدني. مثل كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، كل سورة فيها قصص أنبياء فهي مكية إلا سورة البقرة، كل سورة فيها ذكر آدم وإبليس فهي مكية إلا سورة البقرة. وفسرنا تقريبا لأن سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة فهي قريبة للعهد المكي، كل سورة تفتتح بالحروف التهاجي فهي مكية إلا البقرة وآل عمران. وضوابط المدني، كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، كل سورة فيها ذكر مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية إلى آخره. هذه ضوابط. فذكر المكي والمدني، تفزيز بين المكي والمدني، قلنا يكون بطريقتين، طريقة الرواية وطريقة الفهم أو الأسلوب القياس والدراية. الطريقة الأثبت والأهم هي طريقة الرواية. أعطيكم مثال تعرضت له قريبا عندما أردت أن أشرح مرة، جعلته موضوعا لخطبة، سورة الرايت الذي يكذب بدين، سورة المعون. عندما تفتح المصحف تجدها مكية وهي قصيرة باختصار السور، وموضوعها من مواضيع المركزية تحدث عن التكذيب بالدين، وتتكلم على قضايا أساسية هي قضايا الفقراء والمساكين والعوام، وذلك من القضايا المركزية التي تم بها الإسلام منذ المنطلق قبل تأسيس الدولة. يعني أن المسلمين يعني مطالبون ببذل العون للضعفاء قبل تأسيس الدولة، مش بشرطه تأسيس دولة إسلامية باش نهتم بالقضايا هذه، منذ المنطلق تهتم به كما اهتمام بالعقيدة وكل آخره. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. عندما نطبق هذه الآية على المجتمع المكي الذي عندما نزلت في مكة، إما مسلمون يدعون إلى الإسلام وإما كافرون، ليس هناك منافقون. ولذلك روي عن ابن عباس أن هذه الأربع آيات الثالث، الأربع آيات الأخيرة اللي تبدأ من فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه مدنية. وتناول سيد قطب الموضوع وقال والأظهر أنها مدنية، والشيخ محمد طارق بن عاشور قالوا الأظهر أن الأربع آيات مدنية. ليش؟ لأنها تنطبق على المنافقين الذين يصلون والذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون يتظاهرون بالصلاح والصلاتي ويخرجون على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدروا على أنفسهم العذاب إلى آخره ويمنعون المعروف. فقالوا هذه أشتولي إذا كان صح، إذا صح أن هذه الأربع آيات مدنية تصبح هذه من نوع السور المكية التي بعضها مدني، لكن أربع آيات مكية مدنية وثلاث آيات مكية. قلنا إحنا العبرة بالغالب، فلماذا سميت مكية؟ ونقول العبرة بالبداية، بدايتها مكية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وفما أخرين يقول لك لا، ليس من الضروري أن تكون مكية، لأن ليس المقصود هنا المنافقون. الرياء، هناك فرق بين الرياء والنفاق. الرياء والنفاق يتفقان في أمر أن المرائي يظهر خلاف ما يبطل والمنافق يظهر خلاف ما يبطل، لكن المنافق يظهر الإيمان ويبطل الكفر، والمرائي يظهر الصلاح ويبطن دع الناس دع اليتيم والظلم وهو مش صالح ويتظاهر بالصلاح. هذا الفرق. فحبيت أكد لكم أن معرفة موقع الآية هل هي مكية أم مدنية له دور كبير ووظيفة مهمة في فهمنا لنص القرآن. الآن نقطة أخرى من النقاط المهمة في فهمنا لنص القرآن هي مسألة أول ما نزل وآخر ما نزل. لاحظوا أن كلامنا على المكي والمدني وكلامنا على أول ما نزل وآخر ما نزل هو كلام على تاريخية النص القرآني، لكن هؤلاء يفهمون التاريخية كما نص حامد أبو زيد وغيره، يفهمون التاريخية على أن النص القرآني نابع من التاريخ، إنتاج ثقافي. المسلم يفهم تاريخية النص القرآني على أنه نزل في التاريخ ويراعي واقع الإنسان، هو من الله سبحانه وتعالى من عالم الغيب يراعي واقع الناس. بما أن النص القرآني نزل في تاريخ وتدرج في مكي وفي مدني، فإن معرفة التاريخ الأول تاريخ النزول له دور كبير في فهم النص. ومن هنا اهتم العلماء بعلم من العلوم التي تهتم بتاريخ القرآن سموه علم أول ما نزل وآخر ما نزل. أول ما نزل وآخر ما نزل ينقسم إلى قسمين، هناك أوائل مطلقة وأواخر مطلقة، وهناك أوائل موضوعية وأواخر موضوعية. ما المقصود بالأوائل المطلقة؟ أول ما نزل من القرآن هذا المطلق، وآخر ما نزل من القرآن مطلق. لكن الأوائل الموضوعية أول ما نزل في تحريم الخمر، آخر ما نزل في تحريم الخمر، أول ما نزل في الربا، آخر ما نزل في الربا، أول ما نزل في المواريث، آخر ما نزل في المواريث، بحسب الموضوع الموضوع النزول. ومعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل له دور كبير في معرفة الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأن المتأخر ينسخ المتقدم أو اللاحق ينسخ السابق. عندما نتكلم الآن على أول ما نزل من القرآن الكريم، المعروف عندنا المعلوم عندنا هو أن أول ما نزل مطلع سورة العلق. لكنك عندما هو هذا المعروف، لماذا؟ لأنه مشهور. لكن هذا لا يعني أن هناك أنه لا يوجد من العلماء من قال غير هذا القول، بل هناك روايات فيها أقوال أخرى. نحن سنذكر لكم الأقوال الأخرى يعني أحيانا كتاب تقرأ كتب الحديث، تقرأ البخاري، تقرأ كتب أخرى، تجدون أقوالا أخرى. كيف يمكن الخروج من هذا التعارض بين هذه الأقوال؟ ترى الرواية اللي تعرفها كلكم هي أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والحديث معروف رواه مشهور الشيخان والبخاري في كتاب الوحي عن السيدة عائشة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في المنام. ريتوا كيف نبدأ نقرأه، ردوا بالكم كيف تجيبوا تخرجوا حديث تاخذوه بالكتاب، ديما أرجع للأصل. طب أنا قريته مكتوب السابقة، كيف تحل البخاري ما تقراش السابقة الصالحة؟ هي كلمة السابقة صحيحة هي، لكن في لفظ البخاري الصالحة رؤية صالحة، صالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخناء إلى آخره، رواية معروفة. فقال له اقرأ، قال ما أنا سميقارك إلى آخره. بيان القول الأول المعروف المشهور، قيل توقول آخر. أخذ العلماء الآن كيف يتعاملون مع الروايات، أحيانا تكون الروايات متعارضة، لا نلجأ إلى الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع. عندما يتعارض خبران، أولا في البداية كقواعد عامة للترجيح، التعارض بل كل شيء لا يثبت إلا بين نصين ثابتين صحيحين. يعني إذا كان هذا الحديث صحيح والآخر ضعيف ما نرجعوش أصلا، يعني الضعيف يلغى غير معتبر. يا أخي ودخل معه في العركة ما يهبطوش في الرنج أصلا، مش ضرب وزن يا أخي، هذاك وزن ثقيل والآخر ما عندوش وزن أصلا، وزن الريشة ما يهبطوش في الرنج عادش يقول هذا مش يغلب، لا لا لا لا ما يدخلش أصلا، فهمني؟ فلا يعارضه وضع ولا. وقتاش يهبطوا الرنج ويتعارضوا؟ عندما يكونان صحيحين هكا، ولا أو على الأقل صحيح وحسن، أو صحيح لغير ذاته وصحيح لغيره. المهم في شروط القبول، عندما يكون الحديثان صحيحين عند ذلك يتم التعارض، ولذلك لا يجوز القول بتعارض بين الدليلين إلا إذا كانا متساويين في القوة، في قوة الثبوت، في قوة الثبوت. فالضعيف لا يعارض القوي أصلا ولا يقال عارضه. بس الإشكال متى يتأتى؟ إذن عندما يكون الحديثان صحيحين، هنا يجي الإشكال، هذا صحيح وهذا صحيح، مشكلة. هذا رواه البخاري والآخر رواه مسلم، وهذا رواه البخاري وساعات مخاطقة هو نفسه راوي حديث آخر. أول ما ينبغي الاهتمام به هو إمكان الجمع بينهما. لماذا؟ لأن في الجمع عملا بالدليلين، بينما الترجيح فيه إعمال لأحد الدليلين وإهمال للآخر، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. لذلك تجد العلماء يجتهدون في البداية في الجمع بين الروايات، فإذا أمكن الجمع فذلك هو الأولى، وإذا لم يمكن الجمع عند ذلك نلتجئ إلى الترجيح، والترجيح بعدة طرق وأسباب لا علم كبير من علم أصول الفقه، وهو صلب الاجتهاد. إن شاء الله نتعمق ونقرأه الترجيح، هذا عملت فيها للدكتوراه متاعي في الترجيح بين الأحاديث بركة، مش بين الأخبار، وذلك هو صلب الاجتهاد. هنا عندنا تو تاخذ الخبر الثاني، تو الخبر الاول هل هناك شك في صحته؟ لا. الخبر الثاني قيل ان اول ما نزل هو قوله تعالى يا ايها المدثر، والحديث في الصحيح متفق عليه رواه الشيخ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن صفحة 62 قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله؟ يعني يسأل فيها لأول ما نزل من القرآن. قال يا أيها المدثر، توشكونه أبو سلمة بن عبد الرحمن يسأل في جاب، قال وأنا القرآن اللي نزل له بكل. قالوا يا المدثر قلت أو اقرأ باسم ربك، هنا هو يعرف أنها ترى باسم ربك. قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حدثك إيش حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني جاورت بحراء، هكا ولا جاوزت بحراء، جاوزت هنا ثبت والله العصر جاورت، ما جيت جاورت غلطة، جاورت جاوزت يعني جوار حراء، جاوزت يعني فاته. فلما جاوز جاورت بحراء صلحة هون بعتلي صيحة، فلما قضيت جواري، نقول جار الله الواحد ديما في جوار البيت، نزلت بعد اللي قعدت في حراء بطن من حراء، فاستبطنت الوادي. مش مالك استبطنت الوادي، هاي دخلت في بطنه، مشيت حتى جيت في قلب الوادي، مسلوب من الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي، ظهر ثبت ثبت ثبت، ثم نظرت إلى السماء وظهر إلى السماء، فإذا هو يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنزل ربك فكبر. هنا لا يمكن القول بأن هذه الرواية باطلة أو بأن الرواية الأخرى باطلة أو الترجيح بين الروايتين، لابد من الجمع، والجمع ممكن بطرق. يقول أجيب عن حديث جابر، أجيب عن حديث جابر، فبشنا أجيب يعني الرد، كيف أن حديث جابر لا يعارض حديث عائشة، بأن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، أنه قال سألوا قالوا أنا أول سورة كاملة نزلت، فأجابه بأن سورة المدثر نزلت كاملة، وأن ما نزل من القرآن أولا ليست سورة العلق كلها، معروف أن الذي نزل هو خمس آيات الأولى، فإن أول ما نزل بكماله قبل نزول تمام سورة اقرأ، يعني نزل خمس آيات من سورة العلق هكا ولا، بعد ذلك نزلت سورة المدثر، ثم بعد ذلك وقع إكمال سورة اقرأ العلق، فهمتوا؟ فإن أول ما نزل منها صدرها. ويؤيد هذا ما في الصحيحين، أي أيد رواية أخرى عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي، أن الوحي فترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. فهذا الحديث على شيء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء، أو تكون ولا نجم نقول إن سورة المدثر هي أول سورة نزلت بعد فترة الوحي، تفسير آخر طريقة أخرى. وحاجة أخرى، هناك من يقول إن سورة العلق هي أول ما نزل في النبوة، وسورة المدثر هي أول ما نزل في الرسالة، لأنه هنا قال اقرأ، يعني جاء بالوحي ولم يكلفه بشيء فهو نبي. هنا قال وقم فأنذر، كلفه بالرسالة بالرسالة. وحاجة أخرى يزيد يقول هنا أول سورة نزلت وقد استخرج جابر ذلك باجتهاده فتقدم عليه رواية عائشة. هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ذلك، قال إن أول ما نزل سورة المدثر قالها باجتهاده حسب ما فهم هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام عائشة واضح ليس مسألة اجتهادية، وما ليس اجتهادا يقدم على الاجتهاد ولو كان هذا صادرا من صحابي، يعني مش بالضرورة صحابي يقول شيء والآخر يقول شيء واحد منهم كذب ولا واحد منهم غالط ولا واحد منهم لا، مش بالضرورة. أعطيكم مثال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتحت الكعبة دخل الكعبة، والكعبة أصغر من القاعة اللي احنا فيها وما فيهاش تركينة هيك، ها؟ أربع حيوط، ودخل معه بعض الصحابة منهم جابر، وقتل طلعوا الذين لم يدخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا الصحابة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ واحد قالوا صلى، وسألوا واحد آخر قالوا صليش، قالوا ما صليش، وزوج روايات صح، مش تقول أنت واحد منهم كذبة يكذب، من ما يكذبش صحابة عدود، فهم كيفاش؟ ومش يقصر هي مش يقول فيه في التركينة يصلي في قاعة الجلوس والأخرى في قاعة الاستقبال ما صليش، هي أربع حيوط معروفة هيك ولا؟ واحد قال صلى والأخر قال ما صليش. لا الوقت طاحت الأوزان دقتها ما خلفها شيء. هنا يلزم نجيبوا العلماء كيفاش يبداوا يدققوا. الصحابيان عدلان ما فماش شك في كذا في ان احدهم يكذب هذه حاجه، اي يقولوا يحتمل ان يكون الذي سال السؤال هل يريد الصلاه الشرعيه ام الصلاه بالمعنى اللغوي الدعاء، فلقى له هل صلى اللي قال صلى معناها دعاء هيك قلنا، واللي قال ما صليش يعني ما صليش ركعتين، فهم السؤال بالمعنى هذاك الاحتمال. احتمال اخر انه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليش وقتها هو طفل صغير من صغار الصحابه، والاخر صحابي كبير جابر صغير ومن صغار الصحابه هيك قلنا، والراجل الطفل الصغير كيف يدخل مع الاولاد مع الناس الكبار هو في حد الصغار ما يبداش مهتم باهتماماته كما اهتمامات الكبار، الكبار يبداو لاهيين بالقضايا نتاع الامه ولا نتاع المجتمع وكذا، والصغير يبدا يلعب ويخرج منه ويلاقي كذا يبدا لاهي بحاجة اخرى مش مركز على القضايا نتاع التعبد، فيقدم قول الكبير على قول الصغير لان الصغير لا يركز انتباه على مثل هذه القضايا. والاكثر من ذلك طريقه اخرى يستعملها الفقهاء اذا اختلف القولان واحدهما يثبت والاخر ينفي فان المثبت ارجح من النافي. ليش؟ لان المثبت انما يثبت بناء على الدليل بناء على شيء رآه، لكن النافي لا ينفي دائما بناء على دليل، إنما ينفي غالبا بناء على عدم العلم. اللي يقول لك صلى ما قالها مش براه صلى، واللي قال لك ما صلاش مش قاعد هو 24 ساعة يتبع فيه وكاميرات سيرفيونس وما صلاش، لا ما راش يصلى، ينجم يكون صلى هو ما وما ماشي. فدائما الذي يثبت قوله في الغالب أرجح من الذي ينفي، لأن النافي غالبا لا يكون نفيه بناء على العلم بعدم الوقوع، وإنما يكون نفيه بناء على عدم العلم بالوقوع. ما في باليش وقع، ماشي اي الناس اللي يكونوا وقعوا ما في باليش، هذاك علاش نرجح عليه الاثبات على النفي، وهذا وجه قوي من وجوه الترجيح، وهو ما يمكن ان نرجح به القبض على السد، على السد، لان القاضي الذي يقبض يثبت والذي يسدد ينفي، وجه من وجوه الترجيح. من هنا نرجح قول عائشة ونجيب على قول جابر بأنه رضي الله تعالى عنه قال ذلك من اجتهاده، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك أول سورة نزلت كاملة، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك أي أول سورة نزلت في الرسالة، في الرسالة والأخرى أول سورة نزلت في النبوة. أول ما نزل شنو؟ القول الذي عليه الجمهور وهو الأرجح هو مطلع سورة العلاقة. قيل قول آخر إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، موجود القول رأى، وهناك من دفع عنه هم من أشهر المحدثين، أسمعك عندما تقرؤون مش عارف كتب تاريخ ولا كتب كذا، يقول العلماء المحدثون والعلماء المعاصرون. كلمة المحدثون مش بالضروري يعيشوا تو، من 1500 1600 ميلادي فما فوق الكل محدث، والمعاصر هو اللي يعيش معاك، كيف حتى على جمال الدين الافغاني مثلا من المحدثين هذاك، يعني في العصور الحديثه من المحدثين اللي دافعوا على كون سوره الفاتحه هي اول ما نزل هو محمد عبده. محمد عبده خذا روايه، هي روايه ضعيفه، وايدها بالمعقول في سوره الفاتحه هي ام القران، يعني اراد ان يجعل سوره الفاتحه هي فاتحه الترتيل وفاتحه التنزيل، في حين ان الذي عليه الجمهور كما قلت لكم ان القران له فاتحتان، فاتحة التنزيل هي مطلع سورة العلق، وفاتحة الترتيل هي سورة الفاتحة. وقيل بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا قيل بسم الله الرحمن الرحيم هي لأن يقترق له اقرأ باسم ربك الذي خلق، معناه يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. والبسملة تنزل صدرا لكل سورة، ودليل هذين القول الثالث والرابع أحاديث مرسلة، وتعرف بركان عليكم أحاديث مرسلة هو ما سقط منه الصحابي، هكا قلنا مرسل الصحابي أو مرسل التابعي، عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي فهو حديث ضعيف عند علماء الحديث، وقد يصححه بعض الفقهاء كما الشافعي يقبل مراسيل كبار الصحابة كبار التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وما إلى ذلك. وحينما يكون الحديث مرسلا من طريق وموصولا من طريق آخر كبعض مراسيل الإمام مالك في الموطأ التي وقع وصفها من طرق أخرى، وتقافل من الحديث الحمد لله رب العالمين. بس وقال لك بعتني تو الكتب مش يذكرنا ما قاله الزركشي، ما قاله الزركشي تكرار لكل هذا الذي قلناه، يعني الكتب هنا تو الكل هو الذي نكتفي به، سوف لن نقرأ ما قال الزركشي، هو يكرر ما ذكره في البداية. في البداية هنا باش يستشهد يقول قال الزركشي في البرهان حديث عائشة اقرأ، ما الخلاصة شنو هنا تو؟ الأمر سهل، اختلف في أول ما نزل على الإطلاق، فقيل مطلع سورة العلق وقيل سورة المدثر، وقيل سورة الفاتحة، وقيل البسملة. الفاتحة والبسملة ما يدخلوش للحلبة، ما يدخلوش تأشيرة العبور، وما يدخلوش للمعركة، لأن الحديث مرسل. هيقول لك اليوم صحيحان وكلاهما رواه الشيخان، حديث عائشة وحديث جابر. حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي عليه الجمهور، وحديث جابر يحمل ويفسر تفسيرات تجعلنا نحمل به ولا نرده. يحمل إما على أنه أول ما نزل في الرسالة، أو أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أنه أول ما نزل من القرآن من السور الكاملة. ثم هو في نهاية الأمر اجتهاد، والذي نميل إليه أنه مجرد اجتهاد من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقال هو أول ما نزل من القرآن. ليش؟ عشان لازم تحمله، لأنه الأخذ قالوا اقرأ، صحابي قالوا اقرأ، قالوا لا لا أنا هيك سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. وهي في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدثه عن فترة نزول القرآن بعد فترة الوحي، يعني فترة الوحي. وتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفترة كيف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذه الفترة هذيك قطع عن الوحي، ثم نزل يا أيها المدثر، ونزل كذلك يا أيها المدثر. بحثوا هذا أول ما نزل. الآن آخر ما نزل، الخلاف في آخر ما نزل أكثر. فما قول شائعة أن آخر ما نزل هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا القول الشائع غير صحيح. أي وفما أخوة إذا جاء نصر الله كذا، هم مش يسردنا تونا الأخوة، نرجعوا له بواحد بواحد. قيل آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة، نعم، والحديث في البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا، والمراد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى آخره. وقيل هذا قول آخر، أول آخر ما نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. هذا قول ثاني بس الحديث صحيح، فهمتني؟ وقيل آخر ما نزل آية الدين، تعرفون آية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم، لما روي عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش، معناه التعبير أحدث القرآن عهدا بالعرش، آخر ما نزل من العرش عرش الرحمن. آية الدين، آية الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن الروايات هذه في الحقيقة ليس بينها خلاف. ليش؟ لأنها في موضوع واحد وهي مسترسلة. الصحابي وقال يسأل يجاوب بآية أو بمقطع من مقاطع المسائل التي نزلت مع بعضها في آخر الإسلام. يقول آية الربا هي ما بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وبعد مباشرة آية الدين مسترسلين. ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآية نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، هيك مرتبة آية الربا وبعد واتقوا يوما وبعد آية الدين. فآية واتقوا يوما فآية الدين لأنها في قصة واحدة، فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح. بالتالي ليس هناك تنافر بين هذه الأقوال. ما كيف واحد يقول لك آية الدين أو آية الربا أو آية واتقوا الله كلها متقاربة وهو قول واحد عبر عنه بتعابير مختلفة مختلفة، ولكن الآيات كلها نزلت دفعة واحدة، جملة واحدة. الآيات كلها في نجم، القرآن ينزل نجوما، كانت نجما واحدا في النزول. وقيل أعطاه لقول أكثر. آخر ما نزل آية الكلام اللي في سورة النساء، فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب قال، لأنه يعمل لك مشكلة في الحديث، لكن لو تقرأ في البخاري تقرأ الحديث هذا. آخر آية نزلت يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، لكن كيفاش هنا كيف يرد أن هذا القول يحمل على أنه عندما أجاب أجاب لم يجب إجابة عن آخر ما نزل مطلقا، وإنما آخر ما نزل في خصوص المواريث. آخر آية في المواريث هي آية الكلام لا سباقا. وقيل آخر ما نزل لقد جاءكم من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم باك إلى آخر السورة. ففي المستدرك، وتعرف طول المستدرك الحاكم هو يروي المستدركات على الصحيحين، إما على شرطيهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، فغالب أحاديثه صحيحة إذا لم يعترض عليه على تصحيحه، لأن الذهبي له عليه بعض الاعتراضات، لكن في العموم هو يذكر الصحيح. يقول آخر آية ففي المستدرك عن أبي بن كعب وهو من أقرأ الصحابة القرآن بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. كيف يحمل؟ أريد الحملة، تنجيب عنكم كلمة الحمل، يحمل اللفظ على كذا، يحمل المعنى على كذا. وديما عندهم قاعدة العلماء، قاعدة تقول الأولى حمل أقوال العقلاء، حمل أقوال العقلاء على أفضل المحامل. ما معنى اكتفاء بإنسان عاقل وخاصة صحابي كذا، نحمل قوله على قول ليس فيه تحارز مع حديث آخر صحيح، ونش يكذب ولا غالط ولا كذا، ماذا بينا أن نحملوا له قول فلا نفسر قوله. قول هذا يقول وحمل هذا على أن آخر ما نزل من سورة براء، هي آخر ما نزل من سورة براء، مش آخر ما نزل في القرآن كله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وتعرفتم الآية دي كيف كتبها بخزيمة، وجدها الصحابي الذي يكتب زي المثال عند خزيمة فقط ولم يجدها عند صحابي آخر، فكتبها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة شهيدين، وهي من آخر ما نزل من القرآن، وخاصة في سورة براء. وسورة براء تتحدث في آخر مواضيع القتال بعد فتح مكة، براءة من الله ورسوله إلى آخره، يعني سورة براء من آخر ما نزل من القرآن. سورة براء ترتيبها في نزول المصحف، سيد مش أجيب لكم ترتيب السور 114 سورة الأولى الثانية الثالثة كذا، ترتيب سورة براءة في النزول 113، اللي هي 114 هي سورة النصر، فهمتني؟ وبالتالي هي من آخر ما نزل من القرآن، لكن ليست على الإطلاق، إنما آخر ما نزل في سورة براءة. وكانش الصحابة ما تباشروا، علاش كما يقولوا هي نزلت كي نزلت، والصحابة الهاوية بالقتال وكمان ما نسخوهاش، خبروا كل واحد يعني فوتوكوبي كما تعملوا تمرة، بيع فوتوكوبي هم مش يعني فوتوكوبي، ياخذوا ينقلوا كما يقولوا لي صحابي اسمع الآية واكتبها في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي يقول انت حضرت في الايه دي كانت راحت من نسخها، ياخذها من عنده ينسخها، والاخر يعطيها الاخر ينسخها، وهكذا دواليك. هي في اخر ما نزل، وما زلت القتال والمشركين وكل شيء، ما زلت ما خلتش وقتها الايه هذيك باش الصحابه تنسخها، كتبها كان خزيمه وما زال ما خذوهاش عليه، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي صحيح من اخر ما نزل من القران، وليس اخر ما نزل على الاطلاق. ماك. ففيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأوا هاتين الآيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قولي وهو رب العرش العظيم، يعني في آخر سورة براءة، يعني هذا يؤيدنا هذا التوجيه، يسمى توجيه الحديث أو توجيه القول أو حمل القول على أفضل محامله. وقيل أسمع إذا كان قال لك قيل، هذه صيغة التمريض، يعني ما تمريض نص تعني يقول فيها على استحياء. وقيل آخر ما نزل سورة المائدة لما رواه الترمذي والحاكم في ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وأجيب بأن المراد أن آخر سورة نزلت في يعني هي ولدت أو آخر موضوعية، ليست آخر ما نزل مطلقا. وقيل آخر ما نزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى في آخر سورة عمران، لما أخرجه ابن مردويه أيواش ولا تنام أهبطنا من البخاري وخرجنا من الترمذي ومن طريق المجاهد عن أم سلمة أنها قالت آخر رواية نزلت هذه الآية فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى إلى آخرها. كيفاش يخرجها القول هذا؟ يقول ذلك أن قالت يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، قد يسميه لما رجال الرجال فين باقي النساء، الطالب بحقوق النساء هكذا ولا؟ فنزلت النساء قبل غالبا كثير المطلق تنقلب الآية، تنقلب الآية المرأة اللي مش بجد تجنب في الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، فنزلت الآية قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، هنا قلت يا رسول الله ديما الرجال ان زادوا قالوا فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم إيه؟ من ذكر او انثى، حتى لا تقول ذكر كيف كيف. ونزلت الايه الاخرى للمسلمين والمسلمات، ونزلت هذه الايه فهي اخر الثلاثه نزولا. فهمتوا طبعاً كيفاش نزلت ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ونزل إن المسلمين والمسلمات، ونزل الآية هذه، فتسمى هذه آخر الثلاث آيات في النساء نزولاً اللي تعطي قيمة للنساء كما الرجال في فضائل الأعمال، فهي آخر الثلاثة نزولاً وآخر ما نزل بعدما كان ينزل في الرجال خاصة كان ديما في الرجال. ويتضح من الرواية الآن مذكورة آخر الآيات الثلاث نزول هنا آخر ما نزل بالنسبة لما ذكر في نساء. وقيل آخر ما نزل آيات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لما أخرجه البخاري أنا ولدت البخاري عاش ابن مردويه. وغير عن ابن عباس قال هذه الآية من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. عرفت نقول ما نسخها شيء شنو المقصود بها هنا؟ يعني يقصد أن يقول ما نسخها شيء يريد أن يقول أن قاتل النفس عمدا لا توبة له. أي وفما بعض يمشي يقول أن هذه الآية أن قاتل النفس عمدا لا يقتل في الدنيا، يقعد كاك الحفيد ربي يعذبه في جهنم لأنه ما ذكرتش القصاص، وهذا بمتحد تفسير خاطئ خاطئته الشكول. يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ما قاتل لكم في القصاص حياة إيه لك من ذا مسبق الكلام على القصاص، هذا حديث عن العذاب الأخروي لا يقتل العقاب الدنيوي. العقاب الدنيوي هي في الحقيقة الذي يدل على العقاب الدنيوي هي الفاء. أي شرحها الشيخ أبو إسحاق الطويل، فجزاء لأنه سيخلص فجزاءه يقتل وسيكون معناها جزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الفاء حرف الفاء حرف الفاء يدل على الجزاء، هو يدل على جزائه في الدنيا على القصاص منه في الدنيا، فجزاؤه جهنم. أنا ما قالش هو جزاؤه تقطع السرعة، معناها اللي يقتل الجزاء بتاعه أنه يقتل. فاء جزاؤه فاء حرف الفاء هو يدل على أنه ومن يقتل متعمدا فقتل في الدنيا فجزاؤه في الآخرة كذا، كما اسمه الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا طريق في سوره ياسين لا تعطيني قال وما انزلنا على قومه من بعده من جند، ايش معناها يعني؟ قيلت بعد قيل ادخل الجنه ما حط بكميه الحال فقتلوه، ما قالها ليش النص القراني فقتلوه فكذا، لكن قيل ادخل الجنه اي معناها مباشره يحدثك عليه في الاخره بكميه الحال في الدنيا قتل في الدنيا. لكن ملأ القول هذايا علاش نعملوه؟ نعملوه هو التعبير بقوله وما نسخ شيء يدل على ان اخر ما نزل في حكم قتل المؤمن متعمدا، فيحمل على انه اخر موضوع اخر موضوع اخر سبب نزول في موضوع معين وليس اخر من الاواخر المطلقه. بك واخرج مسلم عن ابن عباس اخر سوره نزلت كما قلت اذا جاء نصر الله والفتح، وهذا توجيهه سهل ان اذا جاء نصر الله والفتح هي اخر سوره نزلت كامله وليست اخر ايه نزلت على الاطلاق. بك وهذه الاقوال كلها اصول ليس فيها شيء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث فما حديث مرفوع، تقسيم الحديث من حيث انتهاء السند، إما مرفوع أو موقوف أو مقطوع. الحديث المرفوع هو الذي يصل في سنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمت ما معناه مرفوع؟ خبر السند فما أعلى السند، هو السند لماذا سمي سندا؟ لأنه مش اتكوا عليه باش تطلع درجة درجة درجة درجة، كيف تبدأ فما ثلاثة دروج ما فماش ألا مشي على الطريق ومشي في الفضاء يطيح، هو كاكا مقطوع، كيف تبدأ وحيدة برك مقطوع هكا ولا، وكيف تبدأ سنين مقطوع، كيف تبدأ برشا معظم، وكيف تبدا الفوق بكم فينا كستير هو الحديث مفهوم ها وفما سند هكا ولا ها عليه سند عليه سند ما له المد الفوق واحد في مطلوب درجة درجة الرواة هذه صحابي صحابة وهم تابعون وهم تابعون تابعون شيوخ ودي من عند كل شيوخ به هذا شيخ ودي من عند انت تمشي وتطلع تطلع في توصل المتن كيف انا تقدر تطلع المتن الطائر ما هو مش ممكن يدور مش تطلع به ولا مش يطلع في قمه السفينه ولا مش يطلع ديما طالع على حاجه المتن فوقه كيف يبدا الحديث فيه متن وما فيش سند هذا كله فماش اش السند هذا معلق ما عندوش علاش علاش تتكا يعني ولكن المعلق كيف اقول لكم انا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وما يجيبش السند يسمى معلق علقي ما يجيبوش السند بتاعه وساعات انت فرمت للنجمات والنسلات النجمات شيك شوكر ليه؟ كيف كلام قالوا ما معنى الغسلين في القرآن الكريم؟ قالوا على الخبير بها سقطة أنا أعرف كيف ليش حدثني؟ قالوا حدثني أبي موجود مسلم عن جدي قال سألت عنها أبي فقال لا أدري شو هذا هذا سند موجود في فيلم ها فماش تسروين أشعة وهو كأطرائي بتأمينك لما أطلقك تعرفوش شنية رب بتاعك زي في ذو برشا ما يعرفوش هو مين تبه أشعة من الدين أي نعم تقبل له الرئيس ها مش قولك على شبك مش خاص بجيب في ولا يعني طبعا أشعة زي خلطت على الصحابة ومشروه هيك بك الطرف بتاعه وحبه المال قالوا مرة يا أشعب دائماً الأكل يعني هل حدثت مرضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لم يحدث أحد قط الكفيان عن أبي هريرة كيفاش؟ قالوا حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بخصلتين وسكت قالوا كيفين لخصلتين؟ قالوا واحدة نسيبها أنا والأخرى نسيها أبو هريرة وانا إليه يا سلام ما عنديش ملك ما نخلوش عليه وعندما ما فيش سلام ليه؟ السلام العالي كيف تمشي تطلع بالعالم إذا كان الحديث السلام بتاعه وصول لهنا يعني اللي هو المدر هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع هذاك يتسمى مرفوع اذا كان الحديث يوصل هنا يطلع يطلع يطلع يطلع ويوصل لك مرفوع اذا كان طلع طالع طالع طالع طالع ووصل هنا للصحابه هذا يتسمى موقوف ما موقوف يعني توقف عند الصحابه كيف يقول ماذا استعبدت الناس واخذوا لك مهنت ومحارب شو هذا؟ موقوف كيف ما قالها؟ قال السحاب لا تحرق ما قالهاش الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أحيانا العلماء يقولون إن هذا موقوف يأخذ حكما مرفوعا هذا يتسمى مرفوعا وقتاش يتم يأخذ الموقوف حكما مرفوعا عندما يكون الموضوع متعلقا بالغيبيات التي لا مجال فيها الاجتهاد كما يقول عندما يقول ابن عباس ان القران نزل على ثلاث مراحل وكيفاش انه نزل الى من البيت العز من البيت المعمور الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا هذا قول لا يقوله ابن عباس باجتهاده لا يقول غالبا الا اذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كيف يطلع الحديث لو يبدا طالع طالع السند طالع طالع ويوقف عند التابعي قال الحسن البصري قال سعيد بن المسيب بن المسيب ليش تسمى؟ لا مش مسلم يتسمى مقطوع هذا تقسيم الحديث من حيث من حيث اتصال من حيث انتهاء السند على شيء اذا كان قال تابعي راه مقطوع يعني قطع على وقال له ركعش ما طلعش بوا مقطوع قطع له الطريق وقال له ركعش ما طلعش بوا هنا ستوب عمل ستوب هنا يطلع قال الرسول صلى الله عليه وسلم هناك يلزم تميزه بين المقطوع والمنقطع مش المقطوع في المنقطع المنقطع هو تقسيم للحديث مش باعتبار انتهاء السند وانما هو تقسيم للحديث باعتبار الصحه والاتصال الوصل وعدم الوصل يعني الحديث هل هو متصل؟ السند أو غير متصل بالسند؟ كثير ده واحد ناقص. منقطع. أنا يقول كبير. كثير ده نصوص. منقطع. هو منقطع لأنه معذر، لأنه معذر كبير انقطاع كبير، ترى ساعات الناس مخالفه، بدل الناس من هناك نجز لنا، ساعات واحد وجهه إلى نجم يطلع. كثير ده من هناك. قديش؟ عشت نجم. ولي معضلة معضلة كبيرة وشكشوكة وضعيفة فرنية، لكن عندما يكون السقوط في الصحابي هنا وهو واحد لا يسميه العلماء منقطعا، إنما يسمونه مرسلا، يقول التابعي ما شرط قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقولش السند، نحترمه لأنه قد يكون صحيح قد يكون صحيحا. أولا درس في علوم الحديث الكل مربوط، تفهموا كيفاش العلوم الاسلاميه الكل مربوطه ببعضها، كيف لما تقرا في القران في علوم القران في علوم الحديث في علم اصول الفقه نفس الشيء، لا يستغني علم من العلوم عن علم اخر عن علم اخر. هنا ايش قال؟ هنا قال وهذه الاقوال ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فماش لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي اخر ما نزل على الاطلاق او اول ما نزل على الاطلاق، وكل كان بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، هو اجتهادات وظنون، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن آخر ما سمعه هو أو قال ذلك باعتبار آخر ما نزل في التشريع الخاص. قعدنا النقطة الأخرانية الآية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه ليست هي آخر ما نزل من القرآن كما قلنا، لأنها نزلت فيه في حجة الوداع يوم عرفة، يوم عرفة وتعرف اليهود اللي جاء عمر بن الخطاب قالوا سورة أنزلت عليكم لو أنزل علينا مثلها لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قالوا هي نزلت في عيدين في عيدين يعني يوم الجمعة ويوم عرفة، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع كيفش نحسبها، ويدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام، يعني كأنه الآية دي هي آخر آية تكلمت على فرائض، حتى وإن نزلت بعدها آية الربا فيتحدث عن المحرمات عن المحرمات، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع ودل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام، وقد سبقت الإشارة إلى ما روي في نزول آية الربا وآية الدين ذكرناها سابقا وآية الكلال وغيرها بعد ذلك، لذا حمل كثير من العلماء إكمال الدين في هذه الآية على أن الله أتم عليه نعمته وهم انتصروا، لأنها اكتمل الدين وقت انتصروا فتحت مكة وحج الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحجة التي لم يشارك فيها الكفار، لأن قبل كانوا الكفار يحجوا معهم طريقتهم ويتمروا معهم، الحجة هذيك صفوا ما عادش فما كافر يحج المسلمين فقط، ولذلك في هذه الآية على أن الله أتم عليه نعمته بتمكينه من البلد الحرام وإجلاء المشركين عنه وحجهم وحدهم دون أن يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وقد كان المشركون يحجون معهم من قبل وذلك من تمام النعمة، وأتممت عليكم نعمتي، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار معلقا على اختلاف الروايات، كتاب مهم ياسر كتاب الباقلاني في كتاب الانتصار لنقل القرآن يتحدث عن يرد على الشبهات و البيهي قولها هي تأييد الكلام هذاك مش ليش حاجة جديدة. يمكن نضيف لكم أن اليوم أكملت لكم دينكم، تصوروا أنتم هي نزلت في حجة الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم مش رجع، يعني توفي بعدها بإحدى وثمانين ليلة، وعندما نزلت آيات الربا التي فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هي حتى فيها الوفاة وفيها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بثماني ليالي، فهي آخر ما نزل من القرآن. عندما نلخص الآن، أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو مطلع سورة العلق، هكذا أقول لك. والقول يوقوي أو القول الثاني سورة المدثر هي أول ما نزل بعد ما نزل بعد فترة الوحي من القرآن كاملا. آخر ما نزل على الإطلاق ليس اليوم أكملت لكم دينكم، وليس الآيات الأخرى الأقوال الأخرى هي اجتهادات محمولة على أواخر موضوعية، إنما هي آيات الربا أو آية الدين أو آية واتقوا يوما، لأنها نزلت في نفس السياق وهو نزلت نجما واحدا. ما قلنا القرآن نزل منجما، كلمة نزل منجما، فكل قطعة تنزل تسمى نجما. هو نزل مفرقا، العلماء يقولوا ما يقولوش نزل مفرقا، يعطيه ترتيب نزل منجما من التنجيم. شو من التنجيم؟ على أساس أن النجوم مفرقة في السماء والقرآن نزل مفرقا، لكن تفرق النجوم في السماء ليس تفرقا عشوائيا، تفرق فيه انتظام. نزول آيات القرآن منجمة تفرقها ليس تفرقا عشوائيا، فيه انتظام، فيه تناسب، كل آية تنزل في سياقها في مناسبتها لحاجة. النجوم مرتفعة ومواقعها عظيمة، والقرآن رفيع موقعه عظيم، والنجوم منارات نهتدي بها وعلامات، وبالنجم هم يهتدون اهتداء ناجي، والنجوم القرآن منارات يهتدي بها الإنسان. فالمسلمون عندما عبروا عن نزول القرآن مفرقا بأنه نزل منجما عندهم دلالات عميقة وعندهم حكمة من وراء ذلك. ولكن يقول نزل مقطع، نقول مقطع، ونزل نجم، والنجم إذا والله تعالى عندما أراد أن يبين أن القرآن هو من عند الله تعالى قال أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. حتى أن بعض المفسرين ذهب إلى أن المقصود مواقع النجوم مواقع نزول الآيات القرآنية، لأنه نجم، والنجم إذا غوى، هناك من يفسر بين النجم وقد يهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل صاحبكم وما هم، نزلت نجما واحدا. قال قلنا آيات ما يسميه العلماء أوائل موضوعية، يعني أول ما نزل في الخمر، أول ما نزل في النساء، أول ما نزل في الصلاة إلى آخره. أي الحقيقة هذه أمور مهمة ياسر تعاوننا باش نفهموا الناس يكون منسوخ وكيفاش النص القرآني يتابع، فما حركية في متابعة النزول. يقول مثلا أنا نعطيك أمثلة، يعني والأمثلة كثيرة، أنا واخذنا أمثلة. أول ما نزل في الأطعمة يجيوا يسألوه هذه حلال هذه حرام، وش يقول لهم؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخره. فمن اضطر بعدين نزلت آية النحل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدماء ولحم الخنزير وما أهل أو نزاد حاجة أخرى وما أهل لغير الله به. هي مش ما يقولوش ديما نسخ، هي أضافت شيئا، وهي مسألة هي فيها الزيادة نسخ، هي أضافت شيئا، هي أولي الميتة والدم المسروح أو لحم خنزير أش أضافت ما أولى لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فما علماء فسر على أساس نسخ أخرين يقولوا مش نسخ وموضوع النسخ فيه خلاف في الاصطلاح مش كما النسخ عند الصحابة كما النسخ عند علماء الأصول عند المدلول القديم كما كلمة فقه كلمة فقه بل عندها معنى عند السلف عندها معنى وعند الخلف عندها معنى اصطلاح آخر كذلك كلمة النسخ. ثم آية المائدة حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره البقرة قبل عفوا إنما حرم عليكم ميتة والدم أريد كيف تتبع الأربع آيات هذه آية الأنعام آية النحل وآية البقرة وآية المائدة تستطيع من خلالها أن تفهم التطور التشريع ومراعاته للظرف ولكنك عندما تختلف عليك الآيات فإنك تعمل بي دائما بآخر ما نزل له وأرجح نعم. شيخ سؤال هنا في الآية الأولى يقول مولى عز وجل وما أذل لغير الله به وبعد يقول وما أذل به لغير الله أي كيفاش؟ ما الحكمة في التقديم والتأخير به؟ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به واضح به؟ لا مش هذه القصة الآية الأخرى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. صح. الآية اللي من بعد بسورة البقرة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أي. ومن تقديم وتأخير. فلا تقديم وتأخير صحيح. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهنا قال. ما أهل لغير الله به. في سورة المائدة ايش قال؟ اي اشترى انت الفرق بيناتهم به هذيك ولاهم قد ما تقديم وتاخير اي وما اهل لغير الله به هذه لا ارى لها وجه الان سانظر فيها ان شاء الله لا لا لا لغير الله به ولا يلي به لغير الله ليش؟ يعني إيه؟ وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به أما هو المعنى نفسه لكن ديما احنا تعودنا النص القرآني إذا كان قدم كلمة وآخر كلمة غالبا فما معنى قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا كما جاء من أقصى المدينة رجل الناس أو جاء من رجل من أقصى المدينة يسعى فهمتني كيف تتبع انت السياق وتدرس الاسلوب تنجم تفهم في سوره طارق الشيخ الذي قال القي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى عليه الصلاه والسلام اي هذه تاع الشهادات تلقى العلماء والاخر يقول لك كذا وذاك يقول كذا علم كامل يسموه علم التقديم والتاخير كما مثلا في سوره البقره يقول أبصر به وأسمع في سورة مريم يقول أسمع به وأبصر فهمتني هذه من العلوم اللطيفة وفرع العلماء تخصصوا في التتبع فهمتني أحيانا عندما تقرأ تجد علماء يعطوك تفسير علاش ونتذكر شكون نتحدث على ذلك أحيانا يقنعك الاجتهاد وأحيانا لا يقنعك فهمتني بس أول ما نزل في الأشربة تقول الأشربة شنين الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم آية النساء يا ابن آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم آية الماء المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان إلى آخره فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نهار الحديث عن ابن عمر قال نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شيء قال يسألونك عن الخمر والميسر فقيل ما قال فقال الرسول فقيل حرمت الخمر قيل حرم الخمر. فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله. هم منافع خلينا نبيع ونشريه بالروسة. سكت عليهم سكت. فسكت عنهم قالوا انتفعوا لا تنتفعوا. ثم نزلت ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقيل حرمت الخمر. فقالوا يا رسول الله نشربها قرب الصلاة ألا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنه ألا يشرب يشرب ويقول لهم يشرب الرسول يسكت. لكن هي لم تحرم قبل الصلاة هكذا تدرج. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم. ما قالش قيل حرم الخمر هنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. قال محمد الطالبي لم تحرم الخمر. حاجة حلوة هكذا المفكر القرآني. ايه قال انا قرآني كيفاش شيخه نجد هذاك وغيره يتصورون ان القرآن الكريم عندما يحرم لابد ان يحرم بكلمة واحدة هي حرمت. في حين ان التحريم في القرآن له اساليب متعددة واشد انواع اساليب التحريم هي الآية هو رجس هو من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا هم فاهمين فشربوه يقول كيف يستنموا يستنموا كيف كان واحد في القهوة في القهوة يتكيف في شيشة والليل طويل والشيشة غادي كي والليل طويل قالوا شبيك قالوا من الطبيب قال لي ابعد على الشيشة هون هي بعيدة روحة وليل ذاك قال يخلي يجتنبها يعني فهمتني وهذا كفاهم هو خذها قاعدة. المحرمات الإسلام نجم قسمها قسمين. هناك محرمات الفطرة يعني تنفر منها بطبيعتها بغريزتها فطرية غريزية. وهناك محرمات تميل إليها الغريزة وتشتهيها. المحرمات التي تنفر منها الفطرة بطبيعتها يقول حرمت عليكم يقول ما تقربهاش. دو الميت حرمت عليكم الميت يعني كجيفة يقول ما تقربهاش يعني الميت هي جيفة هو فين يقربها فين يجيبها منها ما تتكلش كل مقربها كل ما فهم أن حرام ومنتنا ومضرة يقول حرمت عليكم الميت. الأمهات والزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات في فترة الناس هذيك البديهية ما يقولكش ولا تقربوا أمهاتكم وأخواتكم حرمت عليكم حرم الزواج. لكن المحرمات التي فيها جاذبية نفسية تميل إليها النفس فيها شهوة فيها غريزة هذه ما يقولكش حرمت عليكم معنى اقربها وبعد تلي تخلق لا يقولك ابعد عليها يعني لأنه هي عندها هي حماية مختلفة يقول لحم الله أن يحرمها. المحرمات اللي قال ربي فيها فاجتنبوه عندها إشعاعات مخطرة وعندها جاذبية إذا كانت دخلت المحور الجاذبية كيف الثقب الأسود لكن يجب النجوم الكل فهمتني هي هيك هذا هو محرم ولكن عنده إشعاعات تتخف ولا يتقرب بالزنا أي كيف تبدأ أنت هنا خذ أخوك لا تفكر في الموضوع ولا تفكر فيك فكر ولا كيف تقرب ها أي وكيف يقول الشعر وأكثر ما يقول الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار كيف يقرب لك الديار الحبيبة يشتاق أكثر من التبعيد في الموضوع ما يفكرش فيه وكعليش ولذلك إذا كنت ها هو هذا الحماية هو المحرم هذا يقول ولكن عنده حماية عنده برا شوق فهمتني سوق إذا كنت دخلت اللي يبدأ حول الحماية مش هو أن يقع فيه ولذلك هو اللي ابعد عليه مسيرة كذا وكذا. ربنا قال جيه حرق في شجرة على الآن قالوا حرمت عليكم شجرة قالوا لا تقرباني لو كانوا قاعد هي توجدنا حرق السلوات ولا كانوا قاعد يدور يدور وقرب في الشجرة ما يجيش إبليس ما يتكلموش أما ما دام قرب ويشوف هذا مشنيع وعليش كذا ويجي إبليس ثلاث الزنا قال حرم عليكم الزنا ولا تقربوا الزنا التبرج والشهوة وكذا كل ما هو لأنه الزنا خطا لأنه فما جانبية وفما غريزة وفما شهوة وأكبر الغرائز تاع البشر هي الغريزة الجنسية هي اللي خلي الدنيا الغريزة الجنسية باهي في الخمر نفس الشيء اللي يجلس الخمار جماعة الخمر ويسكر ما يسكرش يكون الأولى ما يسكرش نعم لما هو ضرب منا ومشرب ومش مستعب ومذوق ومتلبس وكذا ويجيبوا مغنيين ويجيبوا رقصين عاد فين يخطف ولذلك ايه ولذلك قال لا تقربوا اجتنبوه ابتعد عن كل الطرق المواديه اليه فكلمه فاجتنبوه دلاله على التحريم اكثر من كلمه حرمت لو قالت حرمت ما لازم تصنعها فهمت لازم شمها ولازم تعمل كل شيء تخرج مع اصحابها الى اخره زيدهم زيد هو قال انما الخمر حتى مع اخواتها انما الخمر فالميسر والانصار والازلام في الامور كلها كبيره سيدان كبير ما انا مخطر اي رجس وصفه بانه رجس ربي قال رجس ما دام رجس الشرك رجس واجتنبوا الرجس من الاوثان وصفه بأنه رجس ومتى كان الرجس حلالا ثم قال من عمل الشيطان متى كان الشيطان عمله حلالا فاجتنبوه بعد ليعلل لعلكم تفلحون إنما الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم فتوا أي زيتوش فكتوش انتهي ثم الصحابة والمثل هذا مجمع عليه مش في عصر من العصور وعم نقول مجمع واتفاق العلماء في عصر من العصور لا في جميع العصور مش كل ولا طاع عليه وقال مش وقال باش تنبوه كلام هذا كلام فارغ تاع الناس ما هم مفكرين ما لا فكر شيء لا فكر شيء الطالبي كيفاش؟ هو هيك كان شكروه حوش اي ودي هم رأوك يا اخي هم يرأوك انت عند الكعبابير يا اخي وجيسوك ما ندراهم هم عندهم عندي ما تسرقش بالشراب لان هم رأوك تشرب يوسف صديق اي نفس يوسف صديق يوسف صديق احنا ريناه يشربه ما يراه كنت واحد كيفه اما هو اعترف هو تفضل ايه هاي سيدي باهي نختموا الكلام هذا في ثلاثة نقاط وفات فوائد هذا البحث خليك نستفيد من هذايا ان عناية القرآن الكريم بالواقع وعناية المسلمين بواقع كيفاش المسلمين اول ما نزل واخر ما نزل اول ما نزل في الخمر اخر ما نزل في كذا اول ما يعني عناية كبيرة ياسر وثم كيف تجي مثلا واحد تو ضروش احنا هذه امثله سريعه اما الانسان مش يتبع مثلا ايات الجهاد في سبيل الله مش يتبع ايات المشروبات ايات الاسره ايات الزكاه ايات كذا يتبعها ويدرك اسرار التشريع والحكم بتاعه من خلال معرفته للاوائل والاواخر ثم بطبيعه الحال النقطه الاساسيه اللي معنا هي تمييز الناسخ فرض من المنسوخ المرة الجاية بحول الله نتعرف على أسباب النزول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بحول الله ما مش عارف القصة بتاع مراجعة. نعم فيها تلخيص أكيد. بارك الله فيك يا شيخ. حيث. تفضل سيدي.